فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من هولندا، يقول ما حكم تعليق الأدعية أو أسماء الله عز وجل على الجدران لتعليم الأولاد؟ علمهم بدون تعليق، الأولاد ما تعلمهم ورق تعلقه، لا، علمهم، لقنهم تلقين، إذا كنت تريد لهم الخير لقنهم. نعم.